حديث 1825 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. يعني أفهردو تشتت هنين فرع ويادي عتيرة متأفهردو تشتت هاد إسلامة يدانين فرع تشبو قوت. والفرع أول النتاج قوت وقت جارة إكي حشترك زابا تشكك هببا أفتشك إكي داتشليكن كانوا يذبحونه لطواغيتهم داتشن فاكوجن بو طاغوت تخو بو صنم تخو. والعتيرة في رجب وعتيرة بيشت أوج حيوانك بو دا فاكوجن هاي بو رجب دا بو صنم تخو. بيجا في غنبري صلاة بتخو دل سربن قوت لا فرع ولا عتيرة يعني أفهردو تشتتها ات إسلامتي دانين وتنابة بصرمان أبي تشتي بكثير. والحمد لله رب العالمين.